فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين.

ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا